الأخ بسم الله تفضل. شكرا يا دكتور، استخدم أتهاني موقف وأسأل حضرتك بالحكم يعني إجازة أو عدم إجازة. إحنا سمعنا كتير كلام صعب في الجامع هذا يريح، فماذا لو كان ضريح يغلق؟ فهل هذا ينطبق عليه الحديث النبوي الشريف اللي هو لعن منع لعن الله اليهود اتخاذ القبور أنبيائهم مساجد؟ وجزاكم الله خيرا. الأخ يسأل عن الصلاة بمسجد فيه ضريح، ويقول إذا كان هذا الضريح يغلق ويصلى في مكان آخر يعني من المسجد، فهل يدخل ذلك في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد؟ الجواب بارك الله فيك، ليست العبرة بإغلاق الضريح وقت الصلاة أو في غير وقت الصلاة حتى وإن كان مغلقا بصفة دائمة، العبرة بهذا المسجد هل بني على هذا الضريح، يعني الضريح في هذا المكان سابق للمسجد، فهنا شبهة التعظيم لهذا الميت وبناء القبر وبناء المسجد على القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد هذا الشيء، وهو أن المسجد بني لغرض وجود هذا الصالح أو هذا النبي في هذا المكان، فهذا هو اتخاذ القبر مسجدا حتى وإن كان القبر في جهة مغلقة، فإذا كان كذلك فهو داخل لا محالة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. Question concerning a grave which attached to the mosque, and they lock the gate to this grave, or they have a clock all the time. Will this make this mosque included, or will go under the category of this hadith that Allah subhanahu wa ta'ala cares the Jews and the Christians, those who have built a mosque over the graves of the righteous people among them? And the Sheikh Hafizahullah said what the meaning is, that the point here is not is closed or not closed, even if it's closed all the time. Which one taken place before? Was the grave became there and after they built the mosque off of it? Because if the grave been built first, or this righteous person or the prophet or whatever was there and after they built the mosque over it, even if they have locked a gate over the place, still they had built this for purpose of honoring this person and giving him some kind of devotion or a form of ibadah. Therefore, is going to be included, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.